الحمد لله، الحمد لله مستحق الحمد وأهله، المتكرم بالجود من فضله، أحمده تعالى وأشكره على كثير عطاياه وجزله، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى أيها المسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم تأهبوا للقاء الله، فعما قليل تخرج الأرواح وتذهب الأفراح، والكل على النار واردون، ثم لا ينجو منها إلا المتقون. تفكروا في الراحلين، واعتبروا بالسالفين، وتأملوا حال الدفين، فأنتم في إثر الماضين، فبأي حال على الله نقدم؟ يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. عباد الله، ثمة شعيرة من شعائر هذا الدين حث الله عليها وأمر بها في كتابه ووصف بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال عز من قائل: الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وعدها بعض أهل العلم سهما عظيما من سهام الإسلام بعد أركانه الخمسة، كما أخرج ذلك البيهقي عن حذيفة رضي الله عنه: إنه الوثاق المتين الذي تتماسك به عرى الدين، وتحفظ به حرمات المسلمين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس خيارا ولا شعارا، إنه فريضة شرعية وقربة دينية ومبدأ من مبادئ الإسلام لا خيار في تطبيقه أو تركه، وإن استرضاء الله ليس نافلة يزهد فيها الزاهدون. وحيث وصف الله تعالى رسوله بقوله: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فقد عد في صفات المؤمنين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن صفات المنحرفين: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذه الشعيرة العظيمة واجبة على كل المسلمين، كل حسب موقعه وحسب قدرته، وانتداب طائفة تأخذ على عاتقها هذا الأمر خاصة هو من الواجبات الحتمية على الأمة المسلمة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إنهم المتخصصون في البناء والإرشاد والذب عن الحياض، يذودون الجهال عن الضلالات ويردونهم إلى الهدى والرشاد بطريق أتقى لله وأجدى على الناس. المعروف هو الخير والفضيلة والحق والعدل، والمنكر هو الشر والرذيلة والباطل والظلم. وإذا تعطلت هذه الشعيرة وحطم هذا السياج فعلى معالم الإسلام العفاء، وويل يومئذ للفضيلة من الرذيلة، وويل لأهل الصلاح من سفه الجاهلين وتطاول الفاسقين. يتهارج المجتمع وتضيع الأمة إذا ترك للأفراد الحبل على الغارب يعيشون بالخطأ كما يشتهون، يتجاوزون حدود الله ويعبثون بالأخلاق ويقعون في الأعراض وينتهكون الحرمات من غير وازع ولا ضابط، فتسود الفوضى وتستفحل الجريمة، ثم يحيق بالقوم مكر الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعقابه. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا فتدعون فلا يستجاب لكم. أخرجه الترمذي وابن ماجه. أيها المسلمون، المظهر العام للأمة والسلوك السائد والصورة الظاهرة ليست ملكا للأفراد، بل هي أولا ملك الله الذي أمر أن تكون الصبغة الظاهرة كما أراد، ثم هو حق لمجموع الأمة، وليس للفرد حق التعدي على هذا الطابع العام بسلوك فردي شائن يزعم أنه حرية شخصية. إن الحرية الحقيقية أن يجد الفرد مجتمعا طاهرا نقيا يأمن فيه على دينه وعرضه ويمارس فيه حياته في أمن وطهر. أليس من حق الفرد أن يستنشق هواء نقيا في فضاء آمن؟ إن السلوك الفردي المنحرف يلوث البيئة العامة ويعكر الهواء ويكدر صفو الماء على الجميع، والبقعة السوداء الواحدة تلوث الثوب الأبيض كله، فكيف إذا كثرت البقع؟ إنك لن تصفه إلا بالرداء المتسخ. إن كل جرثومة تهدد صحة الناس يجب أن تمنع، والمرض المعدي يحجر ويدفع، وكل وباء يستهدف عقول الناس ليفسد أخلاقهم ويلوث أفكارهم ويهدم دينهم هو أولى بالمنع والدفع. وإن التنادي بترك الناس إلى أهوائهم دون أمر ونهي ومحاولة تهميش جانب الحسبة ليس مجرد فكرة ورأي، بل إنه فلسفة فكرية وأطروحة أجنبية وطريقة سارت عليها أمة لعنت وغضب الله عليها، ولا زالت تسير عليها أمم منحرفة وتترسم خطاها عقول ذات هوى. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل إلى قوله فاسقون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. أيها المسلمون، إن هذه الأمة تختلف عن غيرها من الأمم، فكما لعنت الأمة الغضبية لتركها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن خيرية هذه الأمة نابعة من إيمانها وقيامها بهذا الواجب العظيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا ما ينبغي أن تدركه الأمة المسلمة لتعرف حقيقتها وقيمتها، وتعرف أنها أخرجت لتكون طليعة ولتكون لها القيادة بها، والله يريد أن تكون لها القيادة في الخير لا في الشر، ومن ثم لا ينبغي لها أن تتلقى التوجيه من غيرها، وإنما يجب أن تعطي مما لديها، وأن يكون لديها ما تعطيه من الاعتقاد الصحيح والمنهج الصحيح. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، لا بد من الإيمان بالله ليوضع الميزان الصحيح للمعروف والمنكر، فإن أهواء الناس لا تكفي، فقد يتغلب الفساد ويستطيل عنقه وتضطرب الموازين وتختل الأعراف. لا بد من الرجوع إلى تصور صحيح ثابت للخير والشر والفضيلة والرذيلة وللمعروف والمنكر، يستند إلى قاعدة صحيحة ثابتة وليس إلى رغبة مجموعة وشهوتهم. هذا ما يحققه الإيمان على ضوء علاقة المخلوق بالخالق وغاية الوجود للإنسان المتمثلة في العبادة، وهي الطاعة المطلقة لله رب العالمين. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله عز وقهر وجعل العاقبة الحسنى لأوليائه والظفر، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من سائر البشر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمان من المصائب والعقوبات، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، والقليل الناجون هم الآمرون الناصحون، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. عباد الله، إن المعاصي والذنوب خطرها عظيم ووبالها عميم، وهي سبب نقص الأرزاق وغلاء الأسعار وتسلط الظلمة، ويكون أمرها أخطر إذا كانت تشهر ولا تنكر، وقد قال لوط لقومه: وتأتون في ناديكم المنكر، ألا فتنادوا لكل خير وتناهوا عن كل شر واصدقوا في التناصح. فإن التمكين في الأرض أو الخذلان مرهون بالوفاء لهذا الدين والتزام شرعته ومنهاجه، والأخطار محدقة من كل صوب. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. التمكين في الأرض يكون بتطبيق أوامر الله وعلى رأسها الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. التمكين في الأرض لا يكون بالإفساد ولا بتسميم الأفكار ولا بتفخيخ العقول. التمكين في الأرض لا يكون بقتل المسلمين وترويع الآمنين، لا يكون بجمع الأموال للتآمر على الأمن وتفريق الجمع. الاستخلاف في الأرض والتمكين في الأرض طريق واضح المنهج، بين السبل، يقتضي البناء وليس الهدم، والإصلاح وليس الإفساد. وإنك لتأسى حين ترى أنه لا زال هناك من يؤمن بأن الفساد جهاد، وأنه لم يبق من الأعداء سوى الأهل والأوطان لتسفك الدماء وتدمر المصالح. فرع الله رجال الأمن وحراس الفضيلة، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه،